صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، خص الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص لذاته في الدنيا على سائر أنبيائه، وأعطاه فضائل لم يعطها لأحد من أنبيائه ولا لرسله. نبينا أعطي فضائل في الدنيا وخصائص في الدنيا لم يعطها نبي من الأنبياء، لهذا فضله الله على سائر الأنبياء، منها أن الله عز وجل نصره بالرعب مسيرة شهر أو شهرين. قال أهل العلم: وأعطى الله النبي من خصائصه التي خصه بها دون سائر الأنبياء أن الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر أو شهرين. إذا خرج النبي، وقال أهل العلم: وقد أعطى الله النبي هذه الخصيصة ولو كان وحده، يعني إذا خرج النبي بمفرده إلى جيش كبير عظيم ألقى الله الرعب في قلوب الجيش فيفرون هاربين ولا يجرؤ على ملاقاة النبي الأمين، لأن هذه من خصائص رسول الله أن ألقى الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع إلى ما قال جابر بن عبد الله كما في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني سفر شهر قبل أن أصل إلى العدو بشهر كان الله يلقي الرعب في قلوب الأعداء، وهذه من خصائص النبي التي أعطاها لرسول الله ولم يعطها لأحد من قبله. وأيضا عند البيهقي في السنن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بأربع. في حديث جابر أعطيت خمسة، وفي حديث أبي أمامة عند البيهقي وأصحاب السنن أعطيت أربعة أو فضلت على الأنبياء بأربع لم يعطهن نبي قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وفي الصحيح من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس ونصرت بالرعب مسيرة شهر أمامي، وفي الحديث: وشهرا خلفي. يبقى فضل أعطيت خمسة وفضلت على الأنبياء بأربع، وفي حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست وهو في صحيح مسلم: وفضلت على الأنبياء بست ونصرت بالرعب مسيرة شهر. أي أن نبينا صلى الله عليه وسلم خصه النبي بأن نصره على عدوه بأن ألقى الرعب في قلوب عدوه قبل أن يخرج النبي من مكانه أو بينه وبين عدوه مسيرة شهر. وفي حديث آخر قار مسيرة شهرين، نصرت بالرعب مسيرة شهرين. قال أهل العلم: ولا خلاف بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة وفضلت على الأنبياء بأربع، وفي حديث أبي هريرة أعطيت ستا لم يعطهن نبي قبلي. كيف في حديث يقول أربع وفي حديث يقول خمس وفي حديث يقول ست، وفي حديث قال مسيرة شهر وفي حديث قال مسيرة شهرين؟ قال أهل العلم: لا خلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أولا بأنه فضل على الأنبياء بأربع، ثم أعلم بعدها بأنه فضل على الأنبياء بخمس فزاده الله واحدة، ثم أعلم بعدها أنه فضل على الأنبياء بست فزاده الله السادسة. فلا خلاف، فهذا في زمان ثم أعطاه الله غيره، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليبين لنا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صرح ربنا بأن الله فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء تصريحا، فقال: وكان فضل الله عليك عظيما. ومن فضل الله على نبينا الذي خصه به دون الأنبياء جميعا أن نصره بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر، ولم يعطها ربنا عز وجل لنبي غير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ليصلي من الليل، فقام وراءه رجال. النبي في غزوة تبوك، في غزوة العسرة، في الشدة والمحنة، في السفر في الحر وقلة الزاد وقلة الرواكب، مسيرة شهر يسافر النبي إلى تبوك مع أصحابه. وما إن وصل النبي إلى تبوك وعسكر هناك إلا وألقى الله الرعب في قلوب الروم وفروا هاربين، ولم يلقهم النبي ولم تقع بينه وبينهم معركة. فقام النبي يصلي من الليل، عجيب، بعد سفر شهر، شهر في غزوة العسرة، الشدة والمحنة، في الحر الشديد والفقر الشديد والسفر البعيد، يقوم النبي يصلي من الليل ويصلي وراءه رجال من أصحابه. فلما انتهى النبي من صلاته صلى الله عليه وسلم وقد قام بعضهم يحرس رسول الله وبعضهم يصلي وراء النبي، فقال رسول الله بعد أن انتهى من صلاته وانصرف منها، قال: لقد أعطيت الليلة خمسة لم يعطهن نبي قبلي، ونصرت بالرعب على العدو ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني رعبا. الله، يقول النبي لما قام من الليل في غزوة تبوك يبشره ربه ويعلمه بفضله عنده ليخبر أصحابه الذين قاموا يحرسونه ويصلون وراءه، فلما انتهى من صلاته أقبل عليهم وقال لهم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي لذات النبي، فضل على سائر الأنبياء. قال ومنها نصرت بالرعب على عدوي ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني رعبا. يا سلام يا سلام، هذه عزة المسلم، عزة رسول الله بإيمانه بربه وثقته بمولاه، لأنه يثق أن الله سينصره. هو الذي يقول لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر عبده، وإن الله هازم عدوه، وإن الله رافع نبيه صلى الله عليه وسلم. امتلأ قلبه إيمانا، فامتلأ قلبه ثقة، فأنزل الله عليه ما يطمئن قلبه ويرفع شأنه ويعلي قدره ليعلم الناس بمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر ولو كان بيني وبين العدو شهرا لملئ قلبه رعبا مني. صحيح. ألم تر في كل مغازي رسول الله في غزوة بدر كان عدد المشركين 3 أضعاف، وفي غزوة أحد كان عدد المشركين أكثر من 4 أضعاف، في سرية مؤتة كان المسلمون 3000 وكان الروم 200,000، 200,000، يعني الواحد من المسلمين يقابل 3 في بدر ويقابل 4 في أحد ويقابل 70 في سرية مؤتة، ومع ذلك ينصر الله عبده وينصر الله دينه وحزبه. أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين على عدوهم اليهود الغاصبين بحولك يا قوي يا متين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما، أضحى الكتاب دليل أحمد، ما أعظم الإصلاح والتقويم.